السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. فمرحبًا وأهلًا وسهلًا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب. ونرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج الدائم بشيخنا الحبيب الشيخ عثمان بن محمد الخميس. حياكم الله شيخنا الحبيب. يا أهلا ومرحبا بكم. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا محمد. أحبتي في الله، قد أعلننا في الأسبوع الماضي في ختام لقائنا الماضي عن موضوع هذه الحلقة، وذكرنا بأنه هناك هجمة شرسة من قبل المبتدعة والجهلة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وإن كان يحزننا ويؤلمنا، إلا أننا سلوتنا في ذلك ما قالته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما جاءها أناس فأخبروها أن أناسا يشتمون وينالون من أبي بكر وعمر، فقالت لا يضركم، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع عنهم العمل، فما أحب أن يقطع عنهم الأجر، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فيبقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سماء، ويبقى فضلهم خالد مسطر في كتاب الله تبارك وتعالى، الخالد في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. الصحابي وكاتب الوحي وخال المؤمنين وأمير المؤمنين والملك العادل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي قد ناله ما ناله من أذى من بعض الجهلة والمبتدعة الذين سلطوا أقلامهم وألسنتهم في عرضه، وأخذوا ينتقصون منه وأطلقوا شبهات هي أوهن من بيت العنكبوت. سنجليها بإذن الله تبارك وتعالى مع فارس هذا الميدان ونزكي على الله شيخنا الحبيب الشيخ عثمان الخميس. شيخنا نرحب فيك مرة أخرى في مطلع هذا اللقاء. يا مرحبا. ونبدأ شيخنا الحبيب بذكر تعريف الصحابي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكرك كثيرا حقيقة، وأشكر قناة المعالي على الاهتمام بهذا الموضوع، وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدفع عن أعراضهم والرد على من تكلم فيهم وأساء إليهم. وهذا بعض الحق الذي لهم علينا، فإن لهم علينا حقوقا كثيرة، وحري بنا أن نرد لهم بعض الجميل، ولا أقول كل الجميل لأننا لا نستطيع ذلك، فهم نقلة الكتاب ونقلة السنة رضي الله. فكل ما نرفل به من خير وفضل من عبادة الله تبارك وتعالى وقراءة كتابه ومعرفة شرعه، كل ذلك كان عن طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني يجب علينا أن نرد لهم بعض فضلهم بذكر محاسنهم والرد على من طعن فيهم، ونحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. وهذه مسألة لا يعني كما أقول لا فضل لنا فيها، وإنما هذا واجب يجب علينا أن نؤديه. أما سؤالك عن تعريف الصحابي، فالصحابي يعني في لغة العرب من صحب شخصا، وغالبا ما تطلق على من طالت صحبته ولازمه، ولكن قد تطلق أيضا على من صحب الإنسان ولو فترة يسيرة يقال له صاحب. وأما الصحابي في تعريف أهل الاصطلاح اللي اصطلحوا على تعريف الصحابة، فهناك تعريفان. التعريف المشهور وهو تقريبا شبه أجمع عليه أهل العلم يعني من المتأخرين، وهو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هناك بعض الأصوليين، طيب، أو كثير من الأصوليين لهم تعريف آخر، وهو أنه يشترط من ذلك الملازمة، يعني طول ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما قالوه كما ذكر بعض أهل العلم لقضية مهمة جدا، وهي أنه إذا تعارض قول صحابي مع قول صحابي، يعني فهم صحابي مع فهم صحابي، أو رواية صحابي مع رواية صحابي، فيرون الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه أولى بقبول كلامه في سواء فهم أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعلمه بالنبي أكثر ممن لم يلازم. فلذلك عرفوا الصحابي قال هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باتفاق الأصوليين والمحدثين أنه تطلق كلمة صحابي على كثير من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم أنه نقل عن أصولي قال فلان ليس بصحابي مثلا عن معاوية أو عمرو بن العاص أو أبي سفيان أو غيرهم ممن تأخر الإسلام، أو العباس أو أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أو ابن العباس أو الحسن أو الحسين صغار الصحابة، لا أن أحد منهم قال إن هذا ليس بصحابي، لكن إذا أطلقوا هذا يطلقونه من باب معرفة يعني تقديم الرواية بعضها على بعض أيهما تقدم. إذن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يلقه ليس بصحابي، كأويس القرني، أبو مسلم الخولاني، أبو إدريس الخولاني، أبو عبد الرحمن الصنابحي، أبو عبد الله على خلاف اسمه. طيب هؤلاء كمثال أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتشرفوا بلقياه، لم يهاجروا إلى المدينة، لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في زمانه لكن لم يتشرفوا بلقائه فليسوا بصحابة. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فالذين لقوه غير مؤمنين به ككفار قريش مثلا أو غيرهم من الكفار أو المنافقين شيخنا أو المنافقون، كل هؤلاء لم يلقوا النبي مؤمنين به، لقوا النبي أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة وغيرهم كثير، هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به، فهؤلاء لا يقال لهم صحابة. من لقي النبي مؤمنين به ومات على ذلك فالمرتدون الذين حاربهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لهم صحابة، وإن كانوا يعني أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوه وأسلموا وآمنوا به صلاة ربي وسلامه ثم ارتدوا، فهلا لا يقال لهم صحابة. فالصحابي إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ثلاثة شروط، لقياه والإيمان إيمان مات على ذلك. إذن شيخ الحبيب فقط هنا لمزيد من التأكيد، يعني بعض الناس يطلق حقيقة عبارة وربما تروج على بعض البسطاء أو عامة المسلمين، يقول مثلا يا أخي من الصحابة منافقون، لا يمكن أبدا، لأن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، فالمنافق ليس مؤمنا وإن كان في المدينة وإن كان يقول بنص ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن هؤلاء لم يؤمنوا به. إذن لابد من هذه القدوة الثلاثة طبعاً. أيضا شيخ لو عرشتم يعني بعجالة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنا أتصور لو جعلتم حلقة كاملة عن فضل الصحابة لكان أولى لكن طالما أن الموضوع ليس موضوع الصحابة بشكل عام إنه موضوع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، إذن نتكلم عن فضل الصحابة هو داخل ضمنا، يعني قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأهزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى لعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شوف الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه متى؟ في سورة التوبة بعد غزوة العسرة بعد غزوة تبوك، يعني في آخر في السنة التاسعة من الهجرة من آخر ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء من الله ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والآيات في هذا كثيرة. أستشهد بآية إن سمحت لي أختم بها، قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن قسمهم إلى قسمين، قسم أنفق من قبل الفتح وقاتل وفتح مكة، وقسم أنفق من بعد الفتح وقاتل، هذان قسمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستويان عند الله تبارك وتعالى. قال الله لا يستوي يعني يستوي هلا مع هلا، ولكن بماذا ختم؟ قال وكلا وعد الله الحسنى، فبين الله تبارك وتعالى أن الجميع موعوده الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لهي النار. أسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخنا، أيضا لو تكلمتم أيضا بعجالة حتى ندلو في موضوع الحلقة الخاص عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عن حكم سب الصحابة. سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشك أنه من كبائر الذنوب. هو سب المسلم من كبائر الذنوب، الله أكبر. فكيف يكون سب أولياء الله تبارك وتعالى؟ فكيف إذا كان سب الصفوة من أولياء الله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كبائر الذنوب، وهو فسق ظاهر. إن سمحت لي أنقل لك بعض النقول عن أهل العلم في هذا الأمر، في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هنا مثلا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. الله أكبر. وتقول عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ثم قرأت قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول الإمام أحمد: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحد، أو أبغضه لحدث كان، أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ابن الجوزي نقل الإجماع، يقول: أجمع صالح هذه الأمة وعلى رأسهم السلف الكرام على استهجاني واستقباح النيل من أحد الصحابة، وهجروا فاعله ورموه بالرزيات وأوقعوا به شتى العقوبات، وقد توعده القرآن والسنة بالخزي في الحياة وبعد الممات. النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول عن الصحابة، يقول: وكلهم عدول رضي الله عنهم، متأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون من بعدهم. طيب، ثم قال: ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. ويقول الحافظ ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تبارك وتعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيبة يؤجر أجرين. الغزالي أبو حامد يقول: واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد. ويقول الزبيدي: والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة وحسن الظن بهم والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون لم يقصدوا معصية الله ولا محض الدنيا. الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدتي: ونحن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة المقدسي يقول: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ويقول شيخ سام تيمية كذلك عمن لعن معاوية رضي الله أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي أو أبي بكر وعمر أو عائشة وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء، هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل؟ أبو بكر الباقلاني قال: وأن الصحابة رضي الله عنهم ما صدر عنهم شيء إلا باجتهاد فلهم الأجر، وما في شيء عفوا ما صدر عنهم إلا باجتهاد، نتكلم عن القتال بينهم، فلهم الأجر ولا يفسقون ولا يبدعون. والدليل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. ابن حجر الهيتمي يقول: صرح أئمتنا وغيرهم في الأصول بأنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز لأحد أن يذكر شيئا مما وقع بينهم يستدل به على نقص بعض مما وقع، طيب ممن وقع له ذلك، والطعن في ولايته الصحيحة أو ليغري العوام على سبهم وثلبهم ونحو ذلك من المفاسد، ولم يقع ذلك إلا للمبتدعة وبعض الجهلة في النقل الذين ينقلون كل ما رأوه ويتركونه على ظاهره. المزني تلميذ الشافعي يقول عن الصحابة: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيهم وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. ثم قال بعد هذا: هذه مقالات وأفعال، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. البربهاري يقول: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب قول سوء وهوى. الشوكاني يقول: وجانب الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالما. حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله يقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يقول: والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بين، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا يعني يقولون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم شيخنا. طيب يعني في هذه النقولات لا شك أن الكلام واضح في بيان معتقد أهل السنة والجماعة كسائر أصول أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل، أصول واضحة مبنية على نصوص واضحة من الوحي من الكتاب والسنة. طيب أذكر لك كلام أيوب السختياني فقط. أيوب السختياني التابعي يقول أو تابع التابعي يقول: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الله أكبر. نعم شيخنا، إذن هذه النقولات كما قلت يعني هي تبين بجلاء نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم المبني على الكتاب والسنة كسائر أصولهم. نعم. نأتي شيخنا الحبيب بعد أن بينتم بارك الله فيكم تعريف الصحابي ويعني ذكرتم شيئا من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا الأمر يحتاج إلى حلقات سنفردها بإذن الله عز وجل، ثم يعني ختمتم الكلام بحكم سب الصحابة رضي الله عنهم وأتيتم بهذه النقول الجميلة الرائعة من كلام أهل العلم. نأتي شيخنا الحبيب على بيت القصيد من هذه الحلقة فيما يخص معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ بسؤال يعني منطقي: من هو معاوية؟ معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. عبد شمس الاسم الخامس. نعم. معاوية الجد الخامس. ابن صخر ابن نعم. حرب ابن أمية ابن عبد شمس. نعم. الخامس عبد شمس. نعم. لو أتينا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع هاشم. وهنا الخامس عبد شمس. هاشم وعبد شمس توأم. توأم. أخوان توأم. أبوهما عبد مناف. فمعاوية قريب جدا من النبي. ليس فقط أخو أشقاء يعني. توأم. توأم. توأم عبد شمس وهاشم توأم. فإذا معاوية قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم علي أقرب بجدين صحيح بأبوين، لكن معاوية بالرابع يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي في عبد مناف. فإذا معاوية قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث نسب معاوية. معاوية بن أبي سفيان تشرف بأن تزوج النبي أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخت معاوية، وذاك يقال لمعاوية خال المؤمنين بهذا الاعتبار. يعني بهذا الاعتبار نعم الرسول صلى الله عليه وسلم شرفه بالزواج من أخته، يعني معاوية يقول رسول الله صهري تزوج أختي، شرف شرف شرف عظيم لمعاوية رضي الله عنه. هذا معاوية. معاوية رضي الله عنه أسلم اختلف في إسلامه إلى عام الفتح، وقيل عام عمرة القضاء، يعني قيل في السنة الثامنة قيل في السنة السابعة، مختلف في إسلامه هل في السابعة أو في الثامنة. طيب قالوا في السابعة وأخفى إسلامه خوفا من أبيه، وقالوا في الثامنة. لكن على كل حال هو أدرك مع النبي 3 سنوات في إسلامه، الثامنة والتاسعة والعاشرة وثلاثة أشهر من 11، حيث توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر شيخنا كم كان عمره عندما أسلم؟ لا ما أذكر الآن، لا ما يحضرني الآن كم عمره. فالقصد أنه أسلم وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في الغزوات بعد ذلك، شارك في حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة مباشرة، شارك في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شارك بالفتوحات في عهد أبي بكر مع أخيه يزيد بن أبي سفيان، وفي عهد معاوية ليس يزيد ابنه، في عهد عمر لا ليس يزيد ابنه، يزيد أخوه نعم. أخو معاوية نعم. يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية. يزيد بن أبي سفيان كان قائدا للجيش، وكان معاوية ضمن الجيش مع يزيد. فلما مات يزيد بن أبي سفيان في عهد عمر ولا مكانه أخاه معاوية، وكان قائدا للجيش في عهد عمر فتح الشام. طيب وظل بعد ذلك فتوحات في الشام، معاوية قائد من قادة المسلمين في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وظل هكذا حتى ولاه عمر على الشام، وظل واليا على الشام في حياة عمر رضي الله عنه. توفي عمر ظل واليا على الشام في عهد عثمان رضي الله عنه 13 أو 12 سنة ظل واليا على الشام. ثم بعد ذلك جاءت خلافة علي وحصل الخصام بينه وبين علي في قتلة عثمان وفي البيعة، وهذا إن شاء الله تعالى إن حبيت نتطرق إليه. طيب ثم بعد ذلك كان يعني كانت خلافته 20 سنة من سنة 40 أو 41 من الهجرة إلى سنة 60 من الهجرة، 20 سنة تقريبا، ومعاوية خليفة للمسلمين، وكان يعني من المجاهدين في سبيل الله، من عرفه بالشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. شجاعة والحلم. نعم نعم نعم. حبيت أذكر لك بعض النقاط إن شئت. نعم شيخنا هذا المحور يعني هو فضل معاوية. نعم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول؟ قال لا، لأنها في الأولين، توفيت رضي الله عنها ودفنت هناك. ونقل ابن حجر والبدر العيني في شرحهما عن المهلب بن أبي صفرة الأندلسي أنه قال إن هذا في هذا الحديث منقبة لمعاوية، لأنه أول من غزا البحر، والنبي يقول أول جيش يغزو البحر مغفور لهم، معاوية كان القائد لهذا الجيش، ومنقبة لولده يزيد لأنه أيضا أول من غزا مدينة قيصر. فالقصد ويقول الحافظ بن حجر معنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. وليس حديثنا الآن طبعا عن يزيد، بعض الآن يقول مدحت يزيدا يزيد أو كذا، نحن حديثنا الآن عن معاوية. طيب معاوية طبعا داخل في قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. سواء قلنا إن معاوية أسلم قبل الفتح أو أسلم بعدها هو داخل من ضمن هذه الآية. ابن الزبير طيب قال بأن عن معاوية رضي الله عنه بأن الليث الحرب ليس بأجرم من معاوية، ليس الحرب الليث المشاكس كذا يقول ليس بأجرم من معاوية، في بيان شجاعة معاوية، في بيان شجاعة رضي الله عنه. ومعاوية شهد معنى كما قلنا حنينا والطائف بعدها لأوطاس طيب وشهد تبوك زين نعم. وفي أيام أبي بكر شهد حروب الردة في اليمامة كان من ضمن الجيش الذي قاتل مسيلمة الكذاب في اليمامة. في عهد عمر كان معاوية من فتح بيت المقدس، شارك في فتح بيت المقدس ودخل المسجد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أربع من شهد من الذين شهدوا على العهد العمري مع النصارى في بيت المقدس. طيب يقول هنا سنة 19 كان زمن عمر، كان معاوية قائد فتح قيسارية طيب، وهي من المعارك الفاصلة مع الروم، وقد حاصرها معاوية حصارا شديدا وأبلى فيها بلاء كبير. روى ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني بسند عن عبد الله بن العلاء قال ثغر المسلمون من حائط قيسارية ثغرة في فلسطين طيب، فتحاماها الناس، فكتب عمر إلى معاوية بتوليه قتالها، فتناول اللواء معاوية وأنهض الناس وتبعوه، فركز لواءه في الثغرة فقال أنا ابن عنبسة، يريد الأسد، وهذا اسم من أسماء الأسد اللي هو عنبسة طيب. فهذا بالنسبة لمعاوية. أما بالنسبة لفضله فجاء عن عبد الله بن عباس لما قالوا له انظر إن أمير المؤمنين معاوية قد أوتر بركعة، قال إنه فقيه، يقول عبد الله بن عباس، وهذا في البخاري. وعبد الله بن عمر يقول ما رأيت أسود من معاوية، يعني من السيادة. قيل له أدركت أبو بكر وعمر وتقول هذا؟ قال أبو بكر وعمر خير من معاوية، ومعاوية أسود، يعني من ناحية إدارة الحكم. ابن المبارك عبد الله المبارك قيل له من خير معاوية أو عبد الله أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الحبات ورمل دخلت في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. يقال أن هذا صحابي طيب يقول صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقارن بأحد التابعين؟ مجاهد يقول لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي من فضله رضي الله عنه. فالقصد أن معاوية رضي الله عنه له فضل وله مكانة، والله الذي لا إله إلا هو، يعني اسمح لي بهذه الكلمة، صدقت بشيخنا، لو لم يحدث يعني القتال بين علي ومعاوية في صفين وما ترتب على ذلك من أمور لما وجدت أحد يذكر معاوية إلا بخير. فهي القضية أنه لما حصل هذا القتال بين علي ومعاوية في صفين طيب، ثم ما ترتب عليها بعد ذلك، صار الناس يعني بعضهم من حبهم لعلي، سواء كان رافض أو غيرهم، من حبهم لعلي بدأوا يطعنون في هذا الرجل طيب، ولا يقبلون له شيئا أبدا، لا خيرا ولا شيئا طيب من الخير. والعكس يا أخي النواصب أيضا، نعم، والنواصب يبغضون علي رضي الله عنه، لكن لم يكن جرم النواصب كجرم الرافضة الذين سبوا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال يعني طعن في معاوية كثيرا، لكن لو نظرت في جل هذه المطاعن لوجدت أنها افتراءات على هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه، ونحن لا ندعي فيه العصمة. شيخنا أيضا ذكرتم ما جرى بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، لو عرجتم يعني لو يعني أشركتم المشاهد ملخص ما جرى بينهما في معركة صفين. يعني ملخصه أن عليا رضي الله عنه بعد أن توفي عثمان وبويع له بالخلافة أحب، وهذا أمر طبيعي جدا، أن يغير في بعض الولاة، وهذا أمر طبيعي، أي حاكم يأتي تأتي حكومة جديدة معه. صحيح. فعثمان علي بن أبي طالب لما جاء وتمت له البيعة بعد وفاته أو بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، علي رضي الله عنه أراد أن يغير بعض الولاة، ومن ضمن هؤلاء الولاة معاوية، وكان على الشام، فأرسل مكانه عبد الله بن عباس واليا على الشام، فرفض عبد الله بن عباس وقال لعلي لا تفعل. قال لي ما؟ قال اترك معاوية على الشام حتى تهدأ الأمور وتستقر وتتم لك البيعة، ثم بعد ذلك اعزله إن شئت، انتظر حتى يبيعك. شيخنا استوقفك عند هذه، تفضل. يعني قد يقول قائل هل هذا الأمر كان مبيتا عند علي، يعني أن هل هذا أمر مبنيا على أحقاد سابقة مثلا، أدوات سابقة؟ لا، شوف قضية أحقاد هذه للأسف يعني ليست في قلوب الصحابة. اي نعم، طرحت نعم من البعض، بعض مرضى القلوب، انهم ادعوا ان هناك احقادا بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بين بني امية وبني هاشم. ويعني ان حبيت افتح معك شوي ما يخالف شيخ. نعم، يعني بعضهم يقول ان هذه الاحقاد بدأت من التوأم، من عبد شمس وهاشم كيف؟ قال لأنهما ولدا متلاصقين. عجيب. اي نعم، يعني توأم متلاصقين. طيب كيف؟ ففرق بينهما بالسيف. هذه أحسن عملية جراحية وأسرع عملية جراحية، بس طق السيف فصلهم جسدين. طيب ففرق بينهما بالسيف فما زال الدم بينهما من ذلك اليوم. والله قصة درامية. نعم، وهذا لا شك أنه يعني عبث وكلام باطل. طيب، وعبد مناف سيد قومه في ذلك الوقت. طيب، فقالنا بدأت العداوة من هناك، فكان عبد شمس عدوا لهاشم، ثم بعد ذلك أمية كان عدوا لعبد المطلب ورثوا هذا. طيب، ثم أبو سفيان كان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أو أمية عدو لأبي طالب، قلنا لعبد المطلب عفوا لعبد المطلب، ثم أبو سفيان مع أبي طالب أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم معاوية مع علي، ثم يزيد مع الحسين. كيف ركبوا هكذا؟ هذا كلام باطل. أبو سفيان نعم تأخر إسلامه، لم يسلم في مع أول الناس، ولكن ليس وحده، حتى العباس تأخر إسلامه. صحيح. رضي الله عنه. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إسلامه. عقيل بن أبي طالب تأخر إسلامه. قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني أو عفوا الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن القضية قضية يعني عوائل وأسر. ما في أسرة من أسر قريش إلا فيها من هو مسلم وفيها من هو عدو. صحيح. للنبي صلى الله عليه وسلم كل الأسر. صحيح. زين، فيها المسلم وفيها العدو للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومعروف أن بني هاشم أو عفوا أن قريشا أسر، مجموعة أسر. نعم. وخلنا نسميها أفخاذ. نعم. بالنسبة لقريش، يعني قريش قبيلة. صحيح. من قبائل العرب، مثل الحين القبائل المعروفة الآن. نعم. حرب وتميم وعتيبة ومطير وزهران، قبائل. قريش قبيلة من قبائل العرب وفيها أفخاذ، فيها بنو عبد مناف، فيها بنو مخزوم، فيها بنو عدي، بنو التيم، بنو زهرة، بنو أسد. طيب، قبائل يعني في أو أفخاذ في هذه القبيلة. أكبر فخذين في هذه القبيلة بنو عبد مناف الذي يشمل بني هاشم وبني أمية، وبنو مخزوم الذي منه أبو جهل وخالد بن الوليد وكذا، الوليد المغيرة. فلكن ما في فخذ من هذه الأفخاذ إلا فيهم من هو مسلم وفيهم من هو صحيح. من ضمنها ولا بنو عبد شمس الذين منهم بنو أمية، فيهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، عقبة ابن أبي معيط، أبو سفيان، أم جميل. هؤلاء من بني عبد شمس وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هذه الأسرة أو هذا الفخ فيهم أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عثمان بن عفان أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تابع النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن العاص أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس الأسرة فيها أعداء وفيها أمر طبيعي أنصار، حتى بني هاشم. صحيح. يعني بنو هاشم منهم من هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، عندك جعفر بن أبي طالب، أم هانئ، حسن أبي طالب. طيب، لا الحسن حسين الصغار، نتكلم بداية الدعوة. نعم. حسن حسين لم يولد بعد. نعم. فهؤلاء أنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في بداية الدعوة صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. لكن في بني هاشم من عاد النبي وآذاه، أبو لهب. صحيح. عم النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث الذي هجى النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي أبو سفيان بن الحارث عبد المطلب. عقيل بن أبي طالب أخو علي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استدخل بيت النبي. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما قيل ألا تنزل في بيتك، قالوا هل ترك لنا عقيل بيتا؟ لا إله. أخذ بيت النبي لما هاجر صلى الله عليه وسلم، استدخله. طيب، يعني أبناء عم النبي نوفل بن الحارث كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل أسرة تقريبا، وخذ على ذلك بنو تيم فيهم من تابع النبي فيهم من عصاه، بنو عدي فيهم من تابع النبي فيهم من عاداه، بنو سهم فيهم من عاد النبي فيهم من تبعه، بنو مخزوم كذلك، وبنو أسد، كل أسر قريش فيهم من تابع وفيهم من اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية أن عداوة بين بني هاشم وبني أمية هالكلام ما له قيمة تاريخية. بل هل تعلم أبا محمد أن أكثر أسرة صاهرت بني هاشم هم بني أمية؟ أي نحن الله أكثر أسرة صاهرت بني هاشم تزوجت منهم وزوجتهم بل خاصة تزوجت منهم بالذات هم بنو أمية على الرغم ما يقال بالعداوة. على الرغم ما يقال بالعداوة كل كلام نعم أبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي سفيان نعم. أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين رملة نعم. أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي سفيان. أبو لهب زوجته من؟ أخت أبي سفيان عمة معاوية هي زوجة أبي لهب. كان جميل أم جميل زوجة أبي لهب. طيب نفس عثمان بن عفان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أموي هذا هاشم بني أمية تزوج بنتي النبي أبو العاص بن الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد شمس. شوف بنات النبي كلهم أربع، ثلاثة أخذهم من عبد شمس من بني أمية، ثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أربع. طيب والرابعة أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي فاطمة رضي الله عنها. تأتي لي آخرين كذلك، حفيدا عثمان يأخذان حفيدتي علي رضي الله عنه وهم بنات الحسين فاطمة وسكينة، يتزوجهما زيد بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن زيد، عبد الله بن عمرو بن عثمان يتزوجان حفيدتي علي رضي الله عنه بنات الحسين. وهكذا كثير. مروان بن الحكم أموي، أخوه معاوية بن الحكم أخو مروان متزوج بنت علي بن أبي طالب. فما في عداوة، يعني هذه الدعاوى باطلة، دعاوى عداوات بينهم كلام ما لها قيمة أبدا أن عداوة خاصة بين هاتين الأسرتين. نعم. إذا شيخنا نكمل إن شاء الله تعالى، لكن معنا فاصل ثم نكمل أحبتي في الله، يعني خلاصة معركة صفين وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك نأتي على نقول بيت القصيد من هذه الحلقة في الرد على شبهات كثيرة أثارها المبتدعة الجاهلون على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتابعونا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، عدنا وإياكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل، والكلام متواصل في هذه الحلقة التي هي بعنوان خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ الحبيب، كنا قبل الفاصل وقد استطردتم استطراد جميل في عرشتم على المصاهرات بين أو العلاقة الطيبة بين بني هاشم وبني أمية. تفصيل أكثر من هذا بمحمد. نعم شيخنا، نعد إن شاء الله المشاهد بإفراد حلقة مستقلة نسلط عليها الضوء بإذن الله عز وجل. شيخنا، لو يعني ذكرتم موضوع صفين على عجالة. نعم. أقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة تمت له البيعة، نعم، أحب أن يغير بعض الولاة ومنهم معاوية. نعم. فطلب من عبد الله بن عباس أن يستلم الشام، نعم، بدل معاوية. فعبد الله بن عباس رفض، نعم، وقال لي علي لا أنصحك بذلك. قال لي ما؟ قال معاوية على ثغر وعلى قوة وأخشى أن ينازعك، أطلب منه البيعة وتركه على الشام، نعم، وأطلب منه البيعة ثم بعد ذلك أعزله، نعم. فقال علي أقعد، قم قيس بن سعد بن عبادة اذهب أنت والي على الشام. رأي رأى لا بد أن رأي الرأى، نعم، أن ننفذه. لم يستمع لي عبد الله بن العباس، فأرسل قيس بن سعد بن عبادة. فذهب قيس إلى معاوية، دخل على معاوية، نعم، نعم، قال أنا وليت على الشام بدلك وأنت عزلت من الشام. قال من عزلني؟ قال علي بن أبي طالب. قال أنا ما بايعت عليا، أنا ولاني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ولاني بعده عثمان أمير المؤمنين، فأنا على ما أنا عليه حتى أبايع لعلي، لم أبايع له بعد، فرفض هذا الأمر. فرجع قيس بن سعد بن عبادة إلى علي رضي الله عنه وقال إنما هي رفض، وقال أنا مولى من عثمان ولم أبايع لعلي. عندها يعني طبعا تضايق علي رضي الله من هذا التصرف، فأمر بتجهيز الجيش وجمع الناس وقال إن معاوية قد نهد لكم، أي تجهز لكم، فماذا تقولون وما الرأي؟ فصار الصياح في المسجد، الرأي كذا الرأي كذا الرأي كذا. هذا شيخ وين؟ في أي منطقة؟ في العراق. في العراق. في العراق، لأن علي رضي الله عنه كان في المدينة لما تمت له البيعة، ثم خرج في بداية سنة 36 إلى البصرة أو إلى الكوفة

وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله لا تأكل معه. من باب الهجر. من باب الهجر. نعم. وهذا سنده صحيح. نعم. وابن هانئ يقول سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذي يشتم معاوية يصلى خلفه؟ قال لا. وأنا أقولها لأناس الآن عندما يسمعون رجل يشتم معاوية لا تجوز صلاة خلفه، لا يجوز إنسان يصلي خلف رجل يشتم معاوية رضي الله عنه. يقول الإمام أحمد لا يصلى خلفه ولا كرامة. وهذا في طبقات الحنابلة. لعل شيخنا نكتفي ولا آخر واحدة؟ تفضل. طيب، ابن عساكر روى عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية رضي الله عنه. يعني القضية يعني ليست سهل عند أهل العلم في شتم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. حسنتم شيخنا. معنا اتصال من؟ كاروان من العراق. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك. تفضل يا أخي. طبعا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ ماذا نقول للذين يفضلون أصحاب الحسين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح إن شاء الله أبشر. يفضلون أصحاب الحسين على أصحاب الرسول. نعم. حياك الله يا أخي، جزاك الله خير. شيخنا إن أذنتم الآن نأتي على هذه الشبهات التي يعني يطلقها البعض من المبتدعة والجهلة للنيل من هذا الصحابي الجليل. من هذه الشبهات يقولون إن معاوية رضي الله عنه كان إمام البغاة، أخذا من حديث عمار الذي أشرتم إليه تقتلك الفئة الباغية، قال هذا نص صريح، فهم بغاة وهذا إمامهم فهو إمام البغاة الظلمة. نعم. فكيف نرد هذه الشبهة؟ نعم. أولا قضية قتل عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا شك أنه قتل ظلما عمار بن ياسر، وقد ثبت عن الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال قاتلوا عثمان وقاتلوا علي وقاتلوا طلحة وقاتلوا الزبير وقاتلوا عمار وقاتلوا الحسين وقاتلوا سعيد بن جبير كلهم ممن نرجو له النار. فقضية قتل عمار بن ياسر ليست بالأمر الهين، كما أن قتل عثمان ليس بالأمر الهين. صحيح. ولا قتل علي ولا قتل طلحة ولا قتل الزبير ولا قتل الحسين رضي الله عنهم أجمعين، لا شك أن هذه يعني كبيرة من الكبائر الأمور التي يعني وقعت. لكن قضية أن عمار تقتل الفئة الباغية، لا نختلف أبدا أن عمار قتلته الفئة الباغية. نعم. وأن الباغية كان في أهل الشام. نعم. طيب، لكن أن يقال كل فرد في هذه الفئة باغي، لا، الفئة المجموعة التي قتلته وأشرت قتله. وياك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. ولم يقل كل من قاتل. نعم. وابن صفية هو الزبير ابن العوام ابن عمة النبي. نعم. صفية عمة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار. والزبير قتل في معركة الجمل في قتال علي رضي الله عنه. فهل نقول علي كونه إمام هذه الفئة التي قتلت الزبير إذن علي في النار؟ هذا لا يقول به أحد أبدا. طيب، فكون أن الفئة بغت لا شك في هذا، والله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيئة إلى أمر الله، تفيئة ترجع. فقصدي يعني هم بغاة ومؤمنون. صحيح. وإذا قال بعده إنما المؤمنون إخوة. نعم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. نعم. فالقصد أن كون معاوية كان الأمير لا يعني هذا أنه ملزم بفعل كل شخص. صحيح. بالجيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعارك وكان في من يقاتل معه وناس على غير الحق، كما جاء في الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. نعم. وكان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصبر حتى قتل نفسه. نعم. وكذلك أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم نسيت اسمه الآن الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا هنيئا له الجنة. قال والله إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. نعم. هل يقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يلام على فعل هذا الرجل؟ أبدا لا يلام. صحيح. فلا يعقل أبدا أن يقال إن قائد الجيش يلام على فعل كل فرد من أفراد هذا الجيش، هذا لا يقال أبدا. وإذاك نقول نعم عمار رضي الله عنه قتلته الفئة الباغية، لكن ليس جيش الشام كله، ولكن فئة معينة هي التي قتلت عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلا يقال كل أهل الشام قتلوه، لا يقال هذا أبدا. طيب، والمشهور أن الذي قتل عمار يقال أنه رجل يقال له أبو الغادية، وليس هو أبو الغادية الصحابي الجهني المعروف، وإنما ذلك قال رجل يقال له أبو الغادية. فلو كان أبو الغادية الصحابي كان يقال إيش؟ أبو الغادية صاحب النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم، على خلاف في صحة هذا الحديث. نعم. أنه هل يثبت أو لا يثبت. نعم. فالقصد أن علي رضي الله عنه حتى نظرة علي رضي الله عنه لأصحاب لأهل الشام ما كانت نظرة سوداوية، كان يثني عليهم رضي الله عنه. حبيت أقرأ لك بعض النصوص عن علي أجدها فقط. طيب، شوف يقول شيخ الإسلام تيمية أو ابتداء أن يقول الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق وإن كان باغيا، طيب، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باغ، وقد يكون باغيه مركبا من شبهة وشهوة وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإنهم لا ينزهون معاوية، طيب، ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد. طيب، الأشعري أبو الحسن الأشعري يقول وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل من ينقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هذه قضية. الصحابة الذين شاركوا في القتال لم يفهم أحد منهم أن هؤلاء بغاة منافقون زنادقة أو غير ذلك مما يطرح، طيب، ولم يذكر أن أحد منهم كفر أحدا، بل إن علي بن أبي طالب وهو قائد الطائفة الثانية رضي الله عنه، طيب، ماذا يقول علي بن أبي طالب لما ذكر عنده يوم صفين وذكر الكفر؟ قال لا تقولوا ذلك، يعني أنهم كفار. طيب، وزعموا، يقول كل اللي حصل زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم على ذلك. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك، وخرجه ابن عساكر بإسناد صحيح. وكان علي رضي الله عنه يقول قتلايا وقتلى معاوية في الجنة. الله أكبر. علي رضي الله عنه يقول قتلايا وقتلى معاوية في الجنة، وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب، إذن علي رضي الله عنه ما كان يرى هذا فضلا عن غيره، وهو الذي شارك و ابتلي بهذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه، ما كان يرى يعني هذا الأمر. نعم، بغى أهل الشامي، طيب، في هذا الأمر، لكن ما كفروا، أخطأوا، نعم ما كفروا. فنفرق بين البغي وبين الكفر. البغي الظلم، ما يقتضي الكفر، ما يقتضي الكفر أبدا ولا يقترب منه. نعم، أحسنتم شيخنا. كذلك من الشبه يعني يقال أن كبار الأئمة من أهل السنة والحفاظ تبرأ من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعوذ بالله، هذا تضليل وتكذيب لكلام أهل العلم. وقلت نقلت الآن قريبا كلام أهل العلم في معاوية دعوة هذه، ويرون أنه لا يجوز لأحد أن ينتقص معاوية أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله شوف، هذا الكلام وأمثاله ينطبق عليه كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، أي أحد، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقصد الطاعنين، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. يعني هؤلاء يطعون في معاوية، معاوية من كتبة الوحي، معاوية من كتبة الوحي، وممن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن. فالذي يطعن في معاوية اليوم سيطعن غدا في أبي هريرة، وبعد غدا في عائشة، وبعدها في علي، وبعدها في عبد الله بن عمرو، ثم يطعن في الدين كله، يطعن في القرآن ويطعن في السنة كما قال يوسف البحراني وغيره. يقول لا نثق بنقلة القرآن والسنة إلى هذه الدرجة صراحة. إيه نعم. فلذلك أتصور أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعنون في الدين. نعم نعم شيخنا. عفواً سمح لي أشرب. تفضل شيخنا. نلحق معنا اتصال من الأخ أبو محمد من البحرين. تفضل. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساك يا شيخ. حياك الله ومساك. مساك الله بالخير يا شيخ عثمان. مساك الله بالرضا والعافية. حياكم الله. حفظك الله. لدي أسطان وأنا لم أشهد بداية الحلقة فما أدري هل ذكرت هذين الأسطين أو لا، لكن لعل في ذكرهما منفعة إن شاء الله. تفضل. الأثر الأول عن أبي توبة الحلبي رحمه الله تعالى قال معاوية رضي الله عنه: ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر استرع على ما وراءه. وفي معناه أثر آخر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: معاوية عندنا نحن، فمن رأيناه ينظر إليه شجرا اتهمناه على القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. ومن باب الفائدة أثابك الله العبد اللي ذكرت اسمه مدعم اللي هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. تسلم تسلم. جزاك الله خير. بورك مشكور. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخانا أبا محمد على هذه المشاركة. شيخنا، كذلك من الشبه التي تثار على معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقال بأن معاوية كان يكره عليا وآل بيته، وربما ذكرتموها أيضا في ثنايا. نعم هذه دعوة. هذه دعوة. كل يستطيع أن يدعيها. صحيح. يستطيع أحد يقول مثلا عثمان الخميس يكره نواف السالم الذي هو أنت. طيب هذه دعوة. نقال له تعال شوف أنا شايفهم جالسين مع بعض زين ويبتسم في وجه هذا وهذا يبتسم في وجه هذا وجه ثاني معين ويصليان خلف بعضهما. فهذه دعوة باطلة. يعني الدعوة سهلة، كل يستطيع أن يدعي. طيب معاوية رضي الله عنه لما جاءه أبو مسلم الخولاني قد ذكرناها قريبا قال أنت خير من علي؟ قال لا، علي خير مني. قال أنت مثل علي؟ قال علي خير مني. وحتى لما صارت معركة صفين لما تم الصلح بين علي ومعاوية قال ابدأ باسمه قبل اسمي. يقول ذلك معاوية. إيه نعم. يقول ابدأ باسمه قبل اسمي لسابقته وفضله. الله أكبر. معاوية يقول هذا عن علي رضي الله عنه. ولما جاء معاوية خبر موت علي بكى حزنا عليه لموت علي. قال كم ذهب من العلم والفقه. الله أكبر. لما مات علي رضي الله عنه. نعم يعني حصل بينهما قتال، لكن لا يلزم أنه إذا حصل القتال أنه في بغضاء بينهما. علي رضي الله حصل بينه وبين طلحة قتال معركة الجمل. نعم. لكن لما رأى طلحة ميتا بكى رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال ما لي أراك مجدلا في التراب أبا محمد. الله أكبر. ثم بكى وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. لا إله إلا الله. فقضية أنه كونه وقع قتال بينهما خلاص بغضاء لا يستوجب التكفير ولا يستوجب البغضاء. ثم تصور أنت أبو محمد عفوا يعني إن سمحت لي تفضل شيخنا جروا على هذا قضية أن معاوية كان يسب عليا وكان يلعنه ويأمر الناس بلعنه وسبه وعلى المنابر. أنا لن أفصل في هذه أنا أريد أن أختصر بكلمتين. طيب تفضل. هل الحسن والحسين كان راضيين عن ذلك أو غير راضيين؟ فقط أنا أتكلم الحسن والحسين. وإلا أولاد علي 39 منهم 19 ذكرا وعشرون أنثى. دع الإناث. نعم. الذكور من أولاد علي رضي الله الحسن الحسين محمد العباس أبو بكر عمر عثمان العباس الأصغر. طيب أولاد علي بن أبي طالب. نعم. رضي الله عنه. أولاد علي رضي الله أين هم إذا كان معاوية سب عليا ويبغض عليا؟ هل تدري أن معاوية أن الحسن بن علي تنازل بالخلافة لمعاوية؟ فهل يتنازل الحسن بالخلافة لرجل يبغض أباه كل هذا البغض؟ ليس لأنه أبوه، لا، لأن هذا خلاف الدين. بغض علي نفاق. صحيح. فإذا قلنا أن معاوية يبغض علي إذن معاوية فيه خصلة من خصال النفاق. صحيح. فإذا كان في خصلة من خصال النفاق إذن كيف الحسن يتنازل لرجل فيه خصلة من خصال النفاق؟ الطعن في الحسن ليس فقط في معاوية. صحيح. طعن في الحسن. وثبت أن الحسن والحسين في كل سنة تقريبا كانوا يدخلون على معاوية. وكان يعطيهما ما لا يعطي غيرهما، حتى قال مرة وقد أعطاهما مبلغا كبيرا من المال، طيب إكراما لهما، فقال: هل أعطاكما أحد قبلي مثل هذه العطية؟ والله لا يعطيكما أحد مثل عطيتي هذه. فقال الحسن: وأنت لا تعطي أحدا خيرا منا. الله يعني كما تتفضل علينا بهذه العطية، نحن نتفضل عليك بأننا خير أهل من خير أهل الأرض، وصدق لا تعطي أحدا خيرا منا رضي الله عنه. طيب، فالقصد أن العلاقة ما كانت سيئة. معاوية حكم 20 سنة بعد وفاة علي وبعد تنازل الحسن، حكم قريبا من 20 سنة، من سنة 41 لسنة 60، لا يعلم أن الحسن تكلم فيه يوما، والحسن توفي سنة 49 أو 50، ولا يعلم أن الحسين تكلم فيه مرة، والحسين عاش بعد معاوية. صحيح. يعني 20 سنة معاوية يحكم لم يتكلم فيه الحسن ولم يتكلم فيه الحسين، وكان يزورانه وكان يعني يكرمهما. أولى بعلي سكتوا. أولاد علي لو كان من معاوية، لو كان معاوية يسب عليا ويلعنه ويبغضه، وأولاده 24 ساعة عنده، ما نقال 24 ساعة عنده، يعني يترددان عليه، طيب، ويكرمهما وينبسطان إليه، هذا طعن في الحسن والحسين، لا شك، ولا نقبله. نعم شيخ، أظن معنا اتصال ولا ذهب. نعم، الأخ عبد الله من بريطانيا، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أبي أسأل الشيخ، اسمح. تفضل. تفضل معك. أبي أعرف أن هناك علماء الدولة العباسية فتحت لهم المجال للطبخ في بنوك الدولة الأموية، منهم معاوية رضي الله عنه، هل هذا صحيح؟ سمعت السؤال شيخنا؟ ماشي. أنا العلي ما سمعته واضح، لكن خلفاء العباسيين يسبون الأمويين. نعم نعم نعم، واضح السؤال إن شاء الله عند الشيخ. تسمع الجواب؟ تسمع الجواب، بارك الله فيك. حياك الله حبيبي. يا هلا يا أخوي عبد الله. أنت شيخنا على الشبه بشيء من العجالة. كذلك شيخنا، يعني يقال بأن هناك حديث يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. ويشير هذا المدعي الجاهل بأن يعني أسقط هذا الحديث على واقع معاوية، يقول عائشة وطلحة والزبير من الناكثين للعهد يعني مع البيعة التي أخذها علي بن أبي طالب، وكذلك معاوية من المارقين الخارجين البغاة، فما صحة هذا الحديث أولا؟ لا، هم أظن يجعلون معاوية من البغاة أو البغاة. نعم، البغاة. نعم، يعني الناكثين اللي هم يقصدون الزبير وطلحة نكثها البيعة. نعم. لعلي. نعم. والقاسطين يقصدون معاوية. الظالمين يعني. والمارقين يقصدون الخوارج. نعم. لما قاتلهم علي في النهروان. نعم. طبعا هذا الحديث لا يصح، لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن حسنه بعض أهل العلم. نعم. لكنه لا يصح، لا يثبت. نعم. وهذا يدلك على أن المسألة لن تقف عند معاوية. نعم. نعم. نعم. سيفتح الباب على الزبير وطلحة. نعم. تكلم عن أنها ما نكث البيعة، وهذا ما يدل على بطلان هذا الحديث. نعم. أنه لم ينكثها بيعة، الزبير وطلحة بايع عليا ولم ينكثها بيعة. نعم. الزبير وطلحة لو كان يريدان الخلافة. نعم. زين، ما بايع علي علي. شوف، لما طعن عمر رضي الله عنه. نعم. اختار الستة. نعم. اختار الزبير. وطلحة. وعليا. نعم. وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف. نعم. وسعدان وعبد الرحمن بن عوف، هلا الستة. قال فيهم الخلافة. ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل بعد الزبير أعطى صوته لعلي، قال أنا أرشح عليا لا أريد الخلافة، فهو أصلا لا، لم تكن الخلافة يعني مقصدا له، مقصدا له ولا مرادا. فقال أنا صوتي لعلي، أنا أرشح علي. لاحظ أن أعطى علي وأعطى عليا وأعطى علي. نعم، هذه مهمة. طلحة زين قال أنا كذلك لا شأن لي بالخلافة، تنازل لها لعثمان. وسعد قال لا شأن لي بالخلافة، وأعطاه لعبد الرحمن بن عوف. فمن أول الأمر طلحة لا كان ينظر للخلافة ولا الزبير رضي الله عنهما. نعم. بل الأمر الثاني، لما قتل عثمان رضي الله عنه عرضت الخلافة على طلحة. نعم. لوحده فأباها، عرضت على الزبير فأباها، وعرضت على علي فأباها رضي الله عنهم أجمعين، زاهدين في هذه الأمور. نعم. نعم. يعني ما كانوا طلاب دنيا. نعم. عرضت على هؤلاء الثلاثة خير أهل الأرض في ذلك الوقت، علي وطلحة والزبير، يمكن ومعهم طبعا سعد بن وقاص من خير أهل الأرض، لكن لم تعرض عليه الخلافة، ما كان حاضرا. طيب، فعرض خلاف على هذا الثلاث، فكلهم أباها. ثم بعد ذلك لما رأوا أن الأمر يعني لا يمكن أن يبقى هكذا، قبل علي رضي الله أن يأخذ الخلافة، لا حبا فيها ولكن لجمع كلمة المسلمين. صحيح. خوفا من انفراط العقد. فقبل رضي الله عن الخلافة، وطلحة الزبير بايعاه يعني على قبول، فكيف بعد ذلك يقال لهما إنهما من الناكثين؟ هذا لا شك أنه يدلك على نكارة هذا المتن. نعم صحيح، هذا غير أن سنده لا يصح. نعم طيب، وقول أمرت، شوف أمرت، ها أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين أمرت. طيب إذا كان أمره، من أمره؟ لم يقل أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لما ينفذ الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفرح أو يحزن؟ يفرح. يفرح لا شك. علي رضي الله عنه له ثلاثة مواقف وثلاثة معارك، الجمل ثم صفين ثم النهروان. نعم بعد النهروان علي سجد لله شكرا، لكن بعد صفين علي حزين شديدا، وبعد الجمل علي بكى. لا إله إلا الله. هل يبكي حزنا من النبي كان قد مدحه بذلك؟ أبدا. أو يفرح، أمرته. نعم يفرح، نفذت أمر النبي. صحيح، لو كان أمر النبي، لو كان أمر النبي. نعم صح سنت. نعم. لكن لم يأمر النبي بذلك، هذا حديث باطل. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. نعم. معنا اتصال كذلك من أخينا عبد الله الإمارات، لكن بعجالة الله يخليك حتى نكمل المحاور. الأخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ أبو عمر؟ حياكم الله. حياك الله. شو علومكم؟ شو أخبارك الشيخ نواف؟ يا هلا يا هلا مرحبا. أتصدق ولا واحد فينا أبو عمر؟ متصل أسلم صراحة. ولا واحد فينا أبو عمر. هلا هلا ما شاء الله، يعني شوفتكم الصراحة شرح الصدر. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. والله يا شيخ أبو عمر أنا صراحة يعني لك الفضل بعد الله طبعا لا يعني ميولي وحبي ل يعني الدعوة السلفية، يعني لك الفضل وفضل كبير، يعني أنت والعلامة المحدث أبو إسحاق الحويني وحبيبنا الشيخ نواف، وكل مرة تسلم عليكم وسامحونا قطعنا كلامكم. لا جزاك الله خير. تسلم عليكم. وصل وصل السلام بارك الله. لكن تصحيح الشيخ عثمان الخميس أبو محمد وأنا كذلك أبو محمد. أوه بس أنا أشوف عادة في اليوتيوب السلفي أبو عمر، أنا عبالي هو أبو عمر. لا السلفي أبو عمر هذا المسؤول عن التسجيلات. حياك الله حياك الله يا هلا يا هلا مرحبا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شيخ الحبيب كذلك نأتي على الشبهة، يعني أذنتم شيء من السرعة. ذكرتم بأن يعني ما يذكر أن معاوية رضي الله عنه كان يسب علي بن أبي طالب أو كان يأمر الخطب أن يسبوا علي بن أبي طالب على المنابر، أن هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. لا يمكن أن يكون، شوف أبو محمد يعني لا يمكن أن يكون صحيحا. أنت تتكلم عن زمن الكويت، ها إحنا بالكويت الحين. شخصك أنت لو كان الآن في زماننا هذا، نعم لا أتكلم عن معاوية، زين أتكلم عن الحسن البصري من بعد معاوية، أتكلم عن أيوب السختياني بعد الحسن البصري، أتكلم عن سفيان الثوري بعد أيوب السختياني، أتكلم عن الدارقطني، أتكلم عن أحمد بن حنبل، أتكلم عن ابن تيمية. نعم صراحة. نعم لو كان الآن ناس تسب هؤلاء هل تقعد؟ أبدا. هل ترضى؟ أبدا. هل يبقى الناس؟ أبدا. يا جماعة الخير نتكلم عن جيل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جبال فيه التابعون، زين والإسلام غض طري، هل يمكن؟ والإنكار على الولاة. نعم والإنكار على الولاة. نعم. هل يمكن يتجرأ معاوية يسب عليا هكذا على المنابر؟ ومعاوية كان حليما، عرفت من أحلم الناس، وليش يسب علي؟ يسب عليا والحسن تنازل له بالخلافة كذا والأمور طيبة بينهم، لماذا يسبه؟ ما في ما يثبت، ما الدافع؟ ما في ما يثبت أصلا، ما الدافع؟ نعم. ما في دافع لهذا، أحقاد قديمة. نعم أنه يسبه على المنابر وكذا. صح فيه حديث في مسلم أن معاوية سأل سعد بن أبي وقاص قال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ طيب قال لي ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في خلافة معاوية شيخنا؟ نعم في خلافة معاوية. نعم. قال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال لي ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن وقاص، والسب هنا قد يحتمل السب المعروف عند الناس، وقد يحتمل السب بمعنى الطعن أو تخطئ عليا تضعف رأيه لما قاتلني. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقع من بعض الصحابة شيء جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبهما؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان شتاما؟ أبدا ما كان شتاما، وإنما هذا من التعنيف. والحديث في الصحيحين لما جاء العباس وعلي فاستب عند عمر، العباس يسب علي وعلي يسب العباس، استب عند عمر. طيب هل استب بمعنى شتم أبدا حاشاهم رضي الله عنه، وإنما هي الخصومة. نعم. التي كانت بين يخطئ كل منهما. نعم يخطئ أحدهما الآخر. وليس المقصود السب اللي هو الشتم. هذه مسألة واضحة أظن. نعم. زين الأمر الثاني لو كان الأمر بهذه نقول الحسن هو الذي تسبب بهذا لما أعطى معاوية الخلافة. نعم. الآن لو كان معاوية بهذا السوء تعال نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين. زين من هذا الرجل؟ الحسن. طيب لو كان معاوية سيئا والحسن أعطاه الخلافة معناته إيش؟ يعني سلم الأمر المسلمين لرجل سيء سيء. وأنا أتصور لهذا كان الشيعة السابقون يقولون عن الحسن مذل المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف سلمت الأمر لمعاوية ونحن نكفره أصلا؟ طيب ولذلك الشيعة الحاليون طيب لهم أتباع لمن سبق زين يعظمون أولاد الحسين ويهملون أولاد الحسن لأنه تنازل بالخلافة لمعاوية. الحسن رضي الله لما نقول سلم الأمر لمعاوية رضي الله عنهما عن الحسن وعن معاوية. طيب لو كان هذا التسليم غير حسن وفعلا سيئا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيء ولا يقول إن ابني هذا إيش سيء؟ نعم. كان يقول إن ابني هذا سيء وحاشاه زين نعم. وسيعرض أمر المسلمين الخطر بتسليم الخلافة لمعاوية. صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد وكان يفخر به الحسن نعم. والناس الآن تقول سيد الحسن نعم. رضي الله عنه. طيب إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أو فئتين عظيمتين من المسلمين. فمعنى هذا النبي يثني على فعل الحسن وهو تنازله لمعاوية بالخلافة لمعاوية. إذا معاوية جيد. لا إله إلا الله. إيه نعم. أحسنتم شيخنا. نعم. نعم شيخنا كذلك من يعني الشبه أن ذكرتم بارك الله فيكم أن معاوية رضي الله عنه عارض عليا في بداية الأمر في صفين لأنه كان يطالب بدم قتلة عثمان. صحيح. يقول الـ الـ الـ يعني المشغبون بأن هذا الكلام غير صحيح. قال بدليل أن معاوية رضي الله عنه عندما آلت الخلافة إليه لم يقتص من قتلة عثمان. وين المطالبة التي كان يطالب في زمان علي؟ فالدليل أن كانت المطالبة مجرد كما يقول بين قوسين قميص عثمان، يعني حجة اتخذها معاوية ليلبس وليمر على الناس هكذا يقول وحاشا ليقاتل علي بن أبي طالب. إذن لماذا لم يقتص معاوية؟ كان يطالب لماذا لم يقتص في خلافته من قتلة عثمان؟ لو قلب هذا السؤال لو قلب هذا السؤال نعم. لو قال قائل لماذا لم يقتص فعلا علي من قتلة عثمان؟ لو قلب هذا السؤال وقال قائل عثمان قتل مظلوما وهو خليفة المسلمين نعم. والطريقة التي قتل فيها طريقة شنيعة جدا، لماذا لم يقتص علي من قتلة عثمان؟ ما هو الجواب؟ طيب كذلك نقول لماذا علي رضي الله عنه يترك المدينة ويذهب يعيش بين قتلة عثمان اللي هم أهل الكوفة؟ شوف نحن الآن القرن الخامس عشر زين نأتي نحاكم أناسا حصلت لهم أحداث القرن الأول زين الهجري. حنا الحين في الخامس عشر نتكلم أنت عن قبل 1400 سنة زين أحداث وقعت في ذلك ما تدري عن الظروف زين. نحن لا نعيب عليا على هذا ولكن تصور أنت يعني واحد مثل معاوية قاعد بالشام وشوف أن علي رضي الله عنه تارك قتلة عثمان ما ما ما أقام قضية ولا استدعى ولا سأل ولا كذا ولا هذا، ثم بعد ذلك يترك المدينة ويعيش في الكوفة، والكوفة يعني هي والبصرة ومصر هي التي خرج منها قتلة عثمان من الكوفة والبصرة ومصر، ثم يشوف علي رضي الله عنه يقول أنا ما أقدر أقتل قتلة عثمان ويقاتل أهل الجمل، ثم يستعد لقتال معاوية بمئة ألف ثم لا يقتل قتلة عثمان الذين هم بالمئات نعم. طيب أو بالآلاف نعم. لكن بالآلاف أحد نعم. أكثر ما قيل فيهم 6000 زين لكن يخرج لقتال معاوية ومعاوية معه 70000 وعلي معه 100 أو 140000 نعم. على قولين. طيب فمعاوية لما ينظر هذه النظرة يقول الآن يقدر يقاتلني زين نعم. ويقدر يقاتل أهل الجمل ولا يقدر يقاتل أهل قتلة عثمان ليش؟ فيرى أن في نوع من التقصير في هذا الجانب نعم. فكان يأبى البيعة لأجل هذا نعم. طيب فهنا هذه نظرة معاوية. نظرت علي رضي الله عنه أن الأمور غير متضحة. علي يريد أن تستقر الأمور. طيب أنت بايع، نعم، دعك يا معاوية منها، أنت بايع من الآن، نعم، ولا أقاتلك ولا تقاتلني، وخل قوتك لي، نعم، زين، وبعد أن تبايعني تعال لي، نعم، وجهات نظر، وطالبني طالبني بقتلة عثمان، نعم، وأنا أكون استقريت أنقشهم لك واحد واحد. لكن أنت مو قاعد تعطيني فرصة أني أنظر في الأمور، تستقر الأمور، ما استقرت الأمور، نعم، لم تتم البيع لي خاصة من قبلك، نعم. فلذلك يعني وجهة نظر علي أصح من حيث أن يجب أن تتم أمور البيعة، نعم، وتستقر الأمور. وجهة نظر معاوية لم تكن صحيحة رضي الله عنه في أنه لا الآن تدبر لي قتلة عثمان، نعم، قبل أن أبايعك. وأنا أتصور والعلم عند الله تبارك أن وجهة النظر الصحيحة 100% هم الذين لم يشاركوا في القتال، اعتزلوا، كسعد بن وقاص، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، أبي هريرة، أنس بن مالك، عمران بن حسين، أبي الأنصاري، لهم المجموعة التي لم تشارك في القتال، طيب محمد بن مسلم، أبو بكر الثقفي، نعم، لحنف بن قيس، هؤلاء كلهم مجموعة، أسامة بن زيد، ابتعدوا لم يشاركوا، نعم، في القتال. المهم أن هذا الذي حدث. فمعاوية يتكلم من الشام، علي عايش بينهم، نعم، وذلك لما تمت الخلافة لمعاوية ما استطاع أن يقتلهم كما كان يطالب، نعم، وإذا قال ليس الخبر كالمعينة، نعم، موسى عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بني إسرائيل عبدوا العجل، وأخبره الله، نعم، تبارك وتعالى أنه عبدوا العجل، نعم، وكانت معه الألواح، ذهب إليهم مغضبا، نعم، طيب، نعم، لما رأى بعينه ألقى الألواح، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعينة، نعم، مع أنه مصدق لخبر الله له، نعم، بأنهم عبدوا العجل، ما كسر، ما ألقى الألواح، نعم، لكن تأثير لما رأى، نعم، هنا اختلف الأمر، نعم، معاوية كذلك، نعم، كان يرى رؤية ذهنية، لما آل إليه الأمر واستلم الخلافة، نعم، رأى أن الأمور لا ليست بهذه السهولة، نعم. شيخنا الحبيب أستأذنكم معنا اتصال، ربما يكون آخر متصل معنا في هذا اللقاء، الأخ محمد سالم العنزي، وهو يعني فيما فهمت مخرج مسلسل الحسن والحسين، أو منتج، نعم، منتج مسلسل الحسن والحسين الذي يعني كانت له الضجة في الفترة الأخيرة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله خير على هذه الاستضافة اللي جت بوقتها بصحيح، يعني حقيقة أفلجت صدورنا صراحة. الله يجزاك خير. ونحب نقول حق الشيخ عثمان إننا نحبك في الله. أنا حاولت أتصل فيك كثير لكن الحمد لله شفتك بعد، مو بس سمعت صوتك. أحبك الله، أحبك الله. طبعا شيخ عثمان أنا أقول لك يعني بشرة، الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى كان في يعني في هناك أصوات نشاذ خرجت في من أوروبا ومن بعض الناس في الكويت طبعا في بعض الصحابة وخصوصا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، وبفضل من الله يعني هذا الطعن اللي صار حرك ناس كثيرة عندنا وبدأت تطلع وبدأت تدافع عن الصحابة وعن سيدنا معاوية وبدأوا يطلعون على منهج أهل السنة أن إحنا ما عندنا أحد معصوم. لذلك يعني هذا الشخص اللي يعني قاعد يدعي أنه من أهل السنة ويطعن في في في معاوية بن أبي سفيان ويطعن في الزبير وطلحة والسيدة عائشة، يجب أن يكون هناك يعني وقفة على هذا الرجل وأنه لا يمثل أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. صحيح. جزاكم الله خير. وإحنا سمعنا النصيحة، أنا ما نسميها المناظرة، بعض أطلق عليها، أنا أقول حاولت تنصح بعض الشباب عندنا في الكويت، لكن في منهم من رجع، أبشرك يا شيخ عثمان، وفي منهم ما زال متمسك في رأيه. يهديهم الله، يهديهم الله. إي والله، لكن جزاكم الله خير، اليوم فعلا وضعت النقاط على الحروف، ونتمنى أن قناة المعالي تضع هذا التصوير اليوم على اليوتيوب حتى يكون حجة على كل واحد يريد أن يطعن بالصحابة أن نحط التسجيل مال الشيخ عثمان. الله يجزاك خير. والله يجزاك خير، وإن شاء الله نراكم قريبا يا شيخ. الله ينفع بك، الله ينفع بك. بارك الله فيك أستاذ محمد سامي العنزي، جزاك الله خير على هذه المشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. ويعني بالمناسبة لنزور الحلقة على اليوتيوب إن شاء الله تعالى، ستكون متوفرة على اليوتيوب بعد هذا اللقاء مباشرة بحول الله وقوته. شيخنا الحبيب مأتي يعني ما يخالف دائما أقول على عجالة، على عجالة، الله يجزاك خير، حتى يعني نأتي بهذا الأمر. يعني أيضا من الشبه أنه يقال أن معاوية كان يشرب الخمر وكان يبيع الخمر وكان يبيع الأصنام، لم تترك يعني موبقة إلا وألصقت بها رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا يشرب الخمر، وعين الرضا عن كل عيب، عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. نعم. معاوية رضي الله عنه ذكر عن نفسه أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية، وكان أحب إليه شراب هو اللبن، فكيف يتهم بعد ذلك بشرب الخمر؟ طيب، نعم، هو هذا الحديث حديث عبد الله بن بريدة، نعم، عن أبيه أنه دخل على معاوية، نعم، فقدم لهم الطعام، نعم، ثم قدم لهم الشراب، فقال معاوية ما شربته يعني الخمر طيب منذ يعني كنت في الجاهلية قبل الإسلام، زين، وكان أحب إلي مجالس الرجال واللبن. طيب، فالشراب هنا بعض فهم أن الخمر، هذا تأويل غير صحيح، ليس كل شراب خمر، تأويل من في قلبه مرض. نعم، يعني تطلق الشراب، نعم، ويراد بها الخمر، وتطلق الشراب ويراد به اللبن. طيب، فقضية أن كل شراب خمر هذا كلام غير صحيح أبدا. طيب، ومعاوية في نفس الحديث يقول يعني ما شربته، ما شربته، نعم، يعني وكان أحب إلي شيء اللبن. وفي رواية، سمحت أنا عندي هذه الرواية، نعم، عفوا تسمح لي، هذا هذا الأمر مهم حقيقي وثار حول معاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم، عن عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلس أبي على السرير وأتي بالطعام فأطعمنا وأتي بشراب فشرب، فقال معاوية ما شيء وأنا شاب، فقال معاوية نعم ما شيء وأنا شاب زين فأخذه اليوم إلا اللبن، يعني كنت أخذه في الشباب وأخذه الآن إلا اللبن، زين، فإني أخذه كما كنت أخذه قبل اليوم. وهذا عند ابن أبي نص صريح شيبة، أرسل. فقضية أن معاوية كان يشرب الخمر هذا الكلام يعني غير صحيح أبدا، يتاجر شيخنا بالخمر والأصنام يعني ما هو محتاج أنه يتاجر بالخمر والأصنام يعني وهالأشياء هذه، هذه كلها روايات، شوف يعني متاجرته بالخمر والأصنام كلها روايات باطلة، يعني شوف هذه أنا عندي هذه الروايات أنا جهزتها، طيب شوف هذه متاجرة معاوية بالأصنام لبيع الخمور، هذا حديث عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال ما هذه أزيفة، قطارة يعني شيخ قافلة، قافلة، قافلة، طيب، قال بل خمر تباع لفلان يعني معاوية. هذا فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو متفق تقريبا على ضعفه، ثم فيه إسماعيل بن عبيد وهو مجهول. طيب، يعني لا يصح هذا الذي ينسب إلى معاوية رضي الله عنه كان يشرب الخمر أو يبيع الخمر أو يتاجر بالخمر. طيب، تصور أنت خليفة المسلمين، زين، الشواتي والصوائف ما عرفت إلا بعهد معاوية، الجهاد، فتوحات، دولة مجاهدة، بعهد معاوية، دولة مجاهدة. طيب، الإسلام انتشر انتشارا عظيما، ثم تقول لي والله أمير المؤمنين يتاجر بالخمر عند من؟ وهل كان يباع الخمر بالأسواق علنا في عهد معاوية؟ من يقول هذا الكلام؟ ما كان يجد على الخمر، كانت تطبق شريعة الله في ذلك الزمان، مو مثل اليوم. طيب، عزلت الشريعة، كان معاوية يطبق شرع الله تبارك وتعالى وكان يجد على الخمر، فكيف ينسب له أنه كان يشرب الخمر؟ الخمر هذا كلام باطل هذا أبداً. كذلك شيخنا يعني مثلها أنه كان يلبس الحرير والذهب ويستأثر بالأموال، هذا ورد، شوف لبس لما قدم المقداد من معدي يكرب، نعم، إلى أو معدي كرب إلى معاوية رضي الله عنه وسأله عن لباس الجلود السباع والجلوس على الحرير واستخدام الذهب وهكذا، قال رأيناه كله في بيتك. طيب، فقال معاوية أنا علمت أني لا أخرج منك بشيء، زين، لكن هنا أول شيء يعني هذه المسائل وهي لبس الجلوس على الحرير أو أول شيء الحديث فيه كلام، زين، من رواية الحسين بن واقد أو عفوا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وهؤلاء الثلاثة، طيب، زيد بن الحباب متكلم فيه وكان يذكر عنه يخطئ كثيرا، حسين بن واقد في رواية بعض المناكير، طيب، وروايته عن عبد الله بن بريدة بالذات فيها كلام، نعم. طيب، ثم بعد ذلك كله، طيب، الحديث متن غريب، وأنا للأسف لما سمعت هذا المدعي بعض من تكلم في معاوية رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث نسبه إلى أبي داود، طيب، صحيح، وقال إن أول ما دخل على معاوية مقدام والمقداد ومعه اثنان واحد رجل بني أسد ورجل ثالث فقال الرجل بني أسد قال مات الحسن ابن علي قال فقال معاوية أتراها مصيبة زين ثم بدأ يستهزئ بمعاوية شوف ما يراها مصيبة المصيبة أنت يا معاوية بدأ يتكلم كلاما قبيحا عن معاوية رضي لما ترجع إلى سنة أبي داود فقال الرجل أتراها مصيبة وليس معاوية ثم نسب هذا الكلام لمعاوية رضي الله ما يدل أن الرجل في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أقول يعني هذه الشبهات تنسب إلى معاوية أكثرها إن لم يكن كلها أكاذيب ونحن لا ندعي في معاوية العصمة نعم يخطئ بشر يصيب ويخطئ وأخطأه أكثر من أخطاء علي وأكثر من أخطاء عثمان وأكثر من أخطاء الزبير وأكثر من أخطاء طلحة وهم أفضل منه وهم أفضل منه طيب ولا نختلف في هذا ولكن يعني يبقى صحابي لا يستباح عرضه لا نعم يبقى صحابي يبقى خال المؤمنين يبقى من كتاب الوحي النبي شرفه بالزواج من أخته ثم بعد ذلك شرفه بجعله أحد كتبة الوحي كان من شارك في فتح حنين وفي مؤتة وفي عفوا في اليرموك طيب ثم عفوا قبل اليرموك تبوك ثم في اليرموك ثم في معركة معارك الردة ثم فتح الشام رجل مجاهد في سبيل الله يعني كل ما فيه من الفضل نصف نصف على ماذا وافتري عليه على روايات مطعون لازم له ولا خطاب نعم شيخنا الحبيب يعني مر الوقت سريعا جدا الله المستعان أتينا أحبتي في الله في هذه اللحظات على ختام هذه الحلقة التي يعني استعرضنا وإياكم هذه الشبهة حقيقة وغيرها كثير وكثير ولكن كلها افتراءات وكذبات ويعني نفثت شخص حاقد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قمم شامخة وأعلام بإذن الله عز وجل ومنارات يهتدى بها في الطريق والسير إلى الله تبارك وتعالى. معنا أحبتي في الله في الأسبوع القادم سيكون أيضا يعني ملف قريب من هذا الموضوع وهو نسلط الضوء على العلاقات التي كانت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هل العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت علاقة عداوة؟ الأسبوع القادم مع شيخنا عثمان الخميس أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.